الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا مثل هذه اللقاءات وهذه الدورات العلمية التي ينتفع بها السامع والمبتدي والمستفيد. ومثل هذه الدورات يحتاج إليها طالب العلم، لا سيما نحن في زمن قد كثرت فيه الفتن وكثر الداعون إلى الفتن. فمن نعمة الله علينا تيسير مثل هذه الدورات وهذه اللقاءات التي يتمناها كثير من الناس. ونحن في هذا اليوم سنقرأ في رسالة صغيرة الحجم إلا أنها كبيرة القدر، وهي رسالة لأحد المتقدمين المعروفين، ألا وهو الإمام عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الشهير بالحميدي، وهو يعتبر من أئمة السنة، فقد وصفه الإمام أحمد بالإمام، وحافظ من حفاظ الحديث، وهو أيضا من مشايخ البخاري ومسلم وأبي زرعة والرازي وأبي حاتم الرازي. وأول حديث افتتح به البخاري من طريق الحميدي قرشي. ذكر بعض العلماء في هذه الفائدة، قالوا ابتدأ كتابه في القرشي وأنهى كتابه بقرشي، وكأنه تفاؤلا لحديث أن هذا الأمر يرجع إلى قريش ما بقي منه اثنان. وهذا الإمام معروف عند أئمة الحديث، ورسالته هي أصول السنة، رسالته هي أصول السنة، أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، والسنة تطلق ويراد بها معان. المعنى الأول الاعتقاد، كتاب السنة للإمام أحمد أي الاعتقاد، شرح السنة للبربهاري أي الاعتقاد، شرح السنة للإمام المزني أي الاعتقاد، أصول السنة هذا الذي بين أيدينا وأصول السنة للإمام أحمد كلها تتكلم عن الاعتقاد، أي ما يعتقده الإنسان، ما يجب أن يعتقده الإنسان. وأيضا تطلق ويراد بها ما يقابل الفرض، سنة أي شيء مستحب أي ليس بواجب، سنة أي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب، وما أمر به أمرا غير جازم، هذه هي السنة التي تقابل الفرض. وأيضا تطلق على السنة ويراد بها أفعال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، تقريراته وأقواله وأفعاله وتركه، كل هذه من أقسام السنة المعروفة الشاملة لهذا. طيب ما مراد المؤلف في هذه الرسالة أصول السنة؟ أي المقصود بها أصول الدين والاعتقاد، أصول الدين والاعتقاد، هذا هو المقصود به أصول السنة، أصول السنة. إذن رسالتنا تتعلق بالاعتقاد، رسالتنا تتعلق بالاعتقاد. الأمر الثاني، هل نسبة الرسالة إلى المؤلف صحيحة؟ الجواب نعم، نسبة الرسالة إلى المؤلف الحميدي صحيحة، فقد ذكرها الإمام الذهبي وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ذكروها ونسبوها إلى الإمام الحميدي، إذن دل ذلك على صحة نسبها. قد يقول قائل لماذا نسأل على نسب الرسائل؟ لأنها تساعدك على معرفة أقوال السلف وإلى صحة الرجوع إلى كلامهم، إلى صحة الرجوع إلى كلامهم. فلذلك تقول وقال الإمام فلان وصح عنهم، وقال الإمام كذا وصح عنهم. فمعرفة النسبة إليه أمر مطلوب، معرفة النسبة إليه أمر مطلوب. طيب، قال الإمام الحميدي رحمة الله عليه، بدأ المؤلف في الدخول، ما ذكر البسملة. ومعروف أن من أراد التأليف أو أراد الكتابة يبتدئ بالبسملة. بعض النسخ موجود قال الإمام الحميدي، وهذا كلام أحد تلامذته أنه قال الإمام الحميدي، وإلا ما هذه العبارة ما تصدر عن الإمام الحميدي أن يقول قال الإمام الحميدي. إذن دل هذا على أن القائل هو تلميذ من تلامذة الإمام الحميدي رحمة الله عليه. قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل في بعض النسخ، وأن ذلك كله فضل في بعض النسخ، فضل من الله عز وجل. المؤلف ذكر مسألة عظيمة وهي مسائل القدر، وابتدأ كلامه بقوله السنة عندنا. نأتي على فقرات أو كلام المؤلف فقرة فقرة. قوله السنة عندنا أي الاعتقاد عندنا. عندنا كلمة محتملة، المقصود عندهم هم من أئمة الدين ومن كان على هذا المنوال، أو إجماع السلف، أو إجماع السلف، لأن بعض العلماء من ألف رسائل في هذا الباب في باب الاعتقاد وسماه إجماع السلف، كما فعل حرب بن إسماعيل الكرماني في رسالته المعروفة بمعتقد أهل السنة والجماعة، وفي بعض النسخ موجود إجماع السلف. عندنا أي عندنا المقصود به أئمة السلف، فمحتمل أئمة الدين ومحتمل إجماع السلف. زد على ذلك أن المسائل التي ذكرها المؤلف كلها تعتبر إجماعا إلا ما ذكر فيها الخلاف، هو نوه ونبه على ذلك مما اختلف فيه، وأما ما عداها فقد أجمع العلماء على مضمونها، وسيأتي معنا. قال أن يؤمن الرجل بالقدر. القدر لغة يطلق على عدة معاني، منها التقدير، ومنها التضييق، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، ومنها علو الشأن رفيع القدر، يعني يقصد به علو الشأن، وأيضا منها ما كتب وما قدر ومآل صاحبه. وأما في الشرع هو المقصود به ما قدره الله عز وجل، ما هو كائن إلى قيام الساعة، ما هو كائن إلى قيام الساعة. معنى مسألة وهي لماذا قدم المؤلف باب الإيمان بالقدر على غيره؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن في زمنه لعل هذه الفتنة انتشرت وكان بأمس الحاجة إلى ذكر هذا الباب أو هذه المسألة فقدمها. الوجه الثاني أن هذه المسألة قوية جداً والخلاف فيها قد يخرج الإنسان من دائرة أهل السنة، فقدمها لهذا الأمر. فجوابنا على هذين الوجهين محتمل، محتمل أنه في زمنه كانت المشكلة في مسائل القدر منتشرة، فبدأ بها المؤلف في كتابه. المسألة أو الوجه الثاني، لعل لعظم قدر هذه المسألة ذكرها المؤلف كما قلنا لكم، وأن المخالف فيها قد يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة، وكأن الأول أقرب، وكأن الأول أقرب إلى ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان، مسائل الإيمان وغيرها التي ذكرها بعض المؤلف قد تخرج الإنسان من دائرة أهل السنة، فالظاهر أن المقصود به ما في زمنه كثر فيها هذا الخوض في هذا الباب، فابتدأ المؤلف كتابه بالإيمان بالقدر. المسألة الثانية، حكم الإيمان بالقدر. واجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، واجب على كل مؤمن، كما جاء في حديث عمر عن ابنه قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. حينما سئل عن الإيمان، حينما سئل عن الإيمان، وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر. إذن لا إيمان لمن لا يؤمن بالقدر، واضح؟ فالواجب عليه معرفة القدر والإيمان به. المسألة الثانية، ما هو الواجب في معرفة القدر؟ الجواب: معرفة القدر على علمين، علم واجب على كل مسلم أن يعلمه، هو الإيمان الشمولي لمعرفة مراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذا واجب على كل مسلم أن يتعلمه. العلم الآخر علم يسمى بسر الله القدر، بسر الله في القدر، سر القدر الذي جاء عن علي بن أبي طالب حينما قال: وسر الله في القدر لا يجوز السؤال عنه. ما هو سر الله في القدر الذي لا يجوز لأحد أن يخوض فيه، والذي جاءت الآثار والأحاديث تذم فاعله؟ من الذي يذم؟ الذي يخوض في هذه المسائل. إذن ما هي المسائل التي ما ينبغي لطالب العلم وللمؤمن أن يخوض فيها في مسائل القدر؟ الجواب: سر الله في قدره. ما هو سر الله في قدره؟ سر الله في قدره أن تقول: لماذا كان هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا أبيض وهذا أسود، لماذا هذا من أهل الشقاء وهذا من أهل الجنة؟ لا يجوز السؤال عن هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هنا لا يجوز لك السؤال، لا يجوز لك أن تسأل لما. الذي يسأل عن سر القدر كالذي يسأل عن الذات، يقول: كيف الله؟ أيجوز لأحد أن يقول كيف الله؟ ما يجوز. كيف صفاته؟ لا يجوز. كيف استوى؟ كيف كذا كذا؟ وما أشبه ذلك من تلكم العبارات الذي ما ينبغي لأحد أن يخوض فيها. إذن ما هو الواجب على طالب العلم والمبتدئ أن يعلم من القدر؟ يعلم أركانه، يعلم مراتبه، يعلم أن ما كان شيء إلا بقدر من الله تبارك وتعالى، يعلم أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذا لا بأس به أن يتعلمه الإنسان، ولكن العلم الآخر وهو سر الله في قدره لا يجوز الخوض فيه، وتنزل الأحاديث والآثار الواردة في ذم من خاض فيه بهذا الفن، أي بهذا العلم، واضح؟ هذا هو سر الله في قدره. المسألة الثالثة مراتب القدر. للقدر مراتب. المرتبة الأولى العلم، علم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا جاءت الآيات التي تدل على ذلك، كل ذلك في كتاب، يعني علم الله عز وجل، الله عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، كلها الأدلة التي تدل على علم الله عز وجل السابق. وعلم الله عز وجل على قسمين، علم أزلي، علم أزلي أي علم قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعلم واقع. وعلم واقع حينما تأتي بعض الآيات فيها ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم، أي العلم الواقعي. وهذا كله في قدر الله عز وجل، وهذا كله في قدر الله عز وجل. المرتبة الثانية الكتابة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب القلم، أول ما خلق الله القلم، في بعض الروايات القلم وفي بعض الروايات أول ما خلق الله القلم، على خلاف بينهم من هو أول المخلوقات. ثم تأتي بعد ذلك مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الله خالق كما جاء في الحديث، الله خالق كل صانع وصنعته، فالله عز وجل خلق أفعال العباد وما هم صائرين به إلى قيام الساعة. المرتبة الرابعة المشيئة النافذة التي تتعلق بجميع المخلوقات، مشيئته النافذة، المشيئة العامة، واضح الآن؟ فهذه مراتب القدر. المسألة الثالثة أو الرابعة، المسألة الرابعة اختلاف الناس في القدر، اختلاف الناس في القدر. أنا إيش قلت؟ قلت الخلق، لا المشيئة ثم الخلق. نعم المشيئة قبل جزاك الله خير على التنبيه، المشيئة قبل الخلق. مراتب الناس أو اختلاف الناس في القدر، هناك غلاة يسمون بالجبرية الذين قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله، ثم أتت طائفة أخرى ليسوا بغلاة الذين يسمون النفاة، والذين يسمون أيضا بالقدرية الذين قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وأعماله وأثبت خالق مع الله. أما أهل السنة فهم الذين يثبتون الإيمان بالقدر على المنهج الصحيح. طيب نأتي إلى الجبرية. الجبرية هم على قسمين، غلاة جبرية في الباطن والظاهر، أي أن الإنسان مجبور على أفعاله، كل فعل يفعله الإنسان مجبور عليه إما ظاهرا وإما باطنا، وهؤلاء غلاة الجهمية ومن كان على شاكلتهم. الجبرية الأخرى وهي جبرية الباطن دون الظاهر، وهم أكثر الأشاعرة. ماذا يقولون؟ يقولون الإنسان مجبور في باطنه، لكن في ظاهره ليس مجبورا، ليس بمجبور. كيف هذا؟ يعني أتوا بشيء من مستحيلات الكلام. قالوا أنت ترى السكين تقطع، من الذي قطع؟ قالوا السكين، لكن حركة القطع من الذي فعلها؟ قوة باطنية، فقالوا الحركة التي فعلتها الشكين هي الظاهرة، لكن القوة التي أقامت بالقطع هي قوة باطنية. قال قائل: ومما لا يقال لا حقيقة تحته معقولة الذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. قالوا: ما ذكره الأشاعرة هذا من مستحيلات الكلام، كيف يكون بالباطن مجبور وفي الظاهر ليس بمجبور؟ قالوا: هذا شيء مستحيل، إما أن يكون مجبور وإما لا يكون مجبورا. فقالوا لهم: إذا ماذا تسمون فعل الآدمي؟ قالوا: كسب. ما نسميه فعل، إنما نسميه كسبا. فخرجوا بلفظة الكسب الذي وقعوا في خلاف في معرفتها هم أنفسهم إلى 12 قولا. 12 قول اختلف الأشاعرة في معرفة ماذا قصد حذاق الأشاعرة بمسألة الكسب، كله كلام فلسفي. كيف ما مجبور في الباطن وأما في الظاهر غير مجبور؟ فكما قال الناظم: ومما لا يقال لا حقيقة تحته، يعني ليس من حقيقات الكلام أي من مستحيلات الكلام، الكسب عند الأشعري المراد به هذا، والحال عند البهشمي وهو معتزلي، رجل معتزلي أثبت الأسماء ونفى الصفات، والطفرة النظامي، النظامي معتزلي من رؤوس المعتزلة، قال أن الله خلق الكون كلهم دفعة واحدة، يعني الكون كلهم مخلوق بدفعة واحدة. فهذه أيضا من مستحيلات الكلام، كسب الأشاعرة وأقوال المعتزلة في إثبات الأسماء ونفي الصفات، وأيضا طفرة النظام وهي أن الله عز وجل خلق الخلق كلهم دفعة واحدة، دفعة واحدة. نعم. ثم نأتي إلى الطائفة الثانية وهي القدرية الذين يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، هو الذي يخلق أفعاله وهو باختياره، فأثبتوا خالق مع الله عز وجل، ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة، سموا بمجوس هذه الأمة. واضح؟ هذه ماذا؟ مسائل القدر. المؤلف هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى الإيمان بالقدر، وأيضا أنه يجب عليك أن تعلم أن الذي هكذا قال، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، أي أنك إذا ما أصبت شيء لا تظن أنك كنت ستصيبه، واضح الآن؟ وما أخطأت فيه لن تصيبه، وما أردت أن تصيبه ولم تصيبه لن تفعل ذلك، لأن كل هذا كله بتقدير الله عز وجل، بتقدير الله عز وجل. المسألة الخامسة الاحتجاج بالقدر، هل يجوز لأحد أن يحتج بالقدر؟ الجواب: لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر لأن حجته باطلة. الاحتجاج بالقدر على قسمين: قسم احتجاج بالمصائب، قسم الآخر احتجاج بالمعايب. الاحتجاج بالمصائب جائز، كما حاج موسى آدم قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، انظر ما قال، أنت الذي أكلت الشجرة، قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، المصيبة الذي وقعت لنا. قالوا: لا بأس من الاحتجاج بالقدر في المصائب، أما المعايب لماذا ما تصلي يا فلان؟ قال: ما قدر الله لي أن أصلي. لماذا ما تفعل هكذا؟ قال: ما قدر الله لي كذا وكذا. هذا لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على فعل المعيب، على فعل المصيبة، المعصية. لماذا تزني؟ لماذا تشرق؟ ما قدر الله لي كذا. ما يريد أن يصلي، ما يريد أن يصوم، يقول: ما قدر الله لي. هذا حرام الاحتجاج به، لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر بهذا، لكن الاحتجاج بالمصيبة التي حلت له، كما احتج موسى على آدم، كما احتج موسى على آدم. واضح الآن مسألة الاحتجاج بالقدر؟ وهذا الذي يعني ماذا وقع في خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، أنهم قالوا أن موسى احتج بالقدر، ويقال أن الاحتجاج بالقدر على قسمين، قسم للمصائب وقسم للمعايب. فالمصائب لا بأس الاحتجاج بها، وأما المعايب فلا يجوز الاحتجاج بها، لا يجوز الاحتجاج بها. طيب، هناك بعض الألفاظ الذي يجب على الإنسان أن يتحرز منها ولا ينبغي أن يذكرها، مثل الذي تقدح في قدره. أولا أن يقول لولا كذا لكان كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول لو، فإن لو تفتح أبواب الشيطان، وفي رواية تفتح أبواب الشيطان. لماذا؟ لأن فيها اعتراض القدر. فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا كله بتقدير الله عز وجل، ما ينبغي لك ذلك. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فلا تقل لو. ثانيا، عند الموت المصيبة، رفع الصوت، قطع الثياب، تمزيق الشعر وغير ذلك، كل هذا اعتراض بالقدر، أو بما يسمى دقيقة حداد أو حداد، كل هذا اعتراض للقدر، ما يجوز. وهذا ليس من أفعال المسلمين، تشبه. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الحالقة والصالقة. لماذا تفعل؟ لماذا؟ لأنها تعترض على قدر الله عز وجل. فلا يجوز أن الإنسان يعترض على أقدار الله عز وجل، الواجب عليه الصبر. ومثل ما يقال الآن في زمننا دقيقة حداد وما أشبه ذلك، يقومون أو هذا اليوم حداد وما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. أيضا من الألفاظ الذي ما ينبغي أن تقال كقول بعض الشعراء ولو أن لو أراد الشعب الحياة لابد أن يستجيب القدر، هكذا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني وكأن أفعالهم غير أفعال القدر، وهذا كلام كفري، وهذا كلام كفري. وقد نبه على ذلك العلامة الألباني أيضا أن هذا الكلام يعتبر كفر، ولا يجوز لأحد أن يقول مثل هذه العبارات. أو بعض العبارات أيضا أن يقول فلان مات من الله أو من ماذا، فلان مات من الله أو من ماذا، يعني كأن شيء لله وشيء لغير الله، كله بتقدير الله، كله بتقدير الله، ما يجوز مثل هذه العبارة. أيضا عملنا الذي علينا والباقي على الله، عملنا الذي علينا والباقي على الله، هذه أيضا العبارات المنتقدة، كله من الله، عملت الذي عليك والباقي كله الذي عملته والذي تبقى كله من عند الله عز وجل. ما هو العبارة الصحيحة؟ أن تقول عملنا الذي علينا والتوفيق بيد الله، والتوفيق بيد الله. أما بعضهم يقول عملنا الذي علينا والباقي على الله، كله من الله عز وجل. المسألة الأخرى وهي المسألة السابعة والسادسة، هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ هناك من أهل العلم من فرق بينهم، ومنهم من لم يفرق بينهم، والصحيح التفريق، والصحيح التفريق بينهم. فالقضاء ما قضاه الله عز وجل، والقدر ما قدره، أي ما كان مكتوبا، والقضاء ما وقع، القضاء هو ما وقع، وأما القدر ما وقع وما لم يقع، وما لم يقع أي سيقع، ما لم يقع أي سيقع، واضح؟ فهذا الفرق بينهما، بين القضاء والقدر. وإلا بعض العلماء يرون أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. طيب، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.